شيبة، وهو صاحب المصنف نسخات الأثبات رواه جماعة التميمي. قال حدثنا يزيد بن هارون من الثقات رجال كتب الستة، عن أبي ذئب قرين إمام مالك وهو فحل من الفحول، وقيل يقدم في الزهري على مالك. عن الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن عروة عروة بن الزبير أثبت نفسي عائشة التقي النقي صوام قوام أثبت الناس فيها، وعائشة رضي الله عنها أرضاها أعلم بسائل على المثلان السبع فيها عن نبي نبي. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. وبسند عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوالد اليهود صياما، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية محمد الصيفي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم، أمر النبي في يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا منا طعم ومنا من لم يطعم. قال فأتموا بقية يومكم، من كان طعم ومن لم يطعم فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم، يعني أهل العروض حول المدينة يتموا الصوم يعني. وفي رواية ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مخالفة للكتاب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذكر يوم عاشوراء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يوم كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كره فليدعه. هذه الحديث فيها مسائل. أولا هذه الحديث كلها برمتها تبين لنا فضل صيام عاشوراء. في حديث أخير عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب في صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، كما قال في عرفة سنة ماضية وسنة مقبلة في عاشوراء. وأولا دلت هذه الأحاديث العظيمة على فضل عاشوراء وفضل صيام يوم عاشوراء، يعني هذا تخصيص. عموم الصوم عند الله جل وعلا خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه عن النار 70 خريفا. فصيام عاشوراء خاص من فضل الصيام العام، ففيه فضل أخص صيام عاشوراء بالذات، ولأن الله جعله يكفر به سنة ماضية، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام عاشوراء. ولذلك اختلف العلماء في وجوبه، هل كان واجبا أم كان مستحبا. وهذا اليوم أيضا كانت تعظمه قريش، يعني هذا اليوم كانت تعظمه اليهود وكانت تعظمه قريش قبل الإسلام، وكانت تصومه، وكما قال عائشة وكان النبي يصومه، فكان النبي يصوم عاشوراء في مكة، كان أهل الجاهلية يعظمون هذا الصوم صياما، فكان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل تعجب أن اليهود أيضا يعظمونه، فاستفسر وسأل لما؟ قالوا هذا اليوم أنجى فيه الله جل وعلا، نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فهم يصومونه شكرا لله جل وعلا عن نجاة موسى وإغراق فرعون. لذلك قال نحن أحق بموسى منه. فقد كان النبي يصومه وكان يأمر بصيامه، واختلف العلماء هل هو كان على الفرض أم كان على المستحب. الشافعية يرونه مستحبا، وبعض أهل التحقيق يرونه واجبا، وفي النهاية اتفقوا جميعا أنه بقي الاستحباب ونسخ الفرض إن كان فرضا. بعد فرض صوم رمضان نسخ صيام فرض صيام عاشوراء، وبقي الاستحباب. طبعا من استدل بالفرضية على حديث أن الرسول أمرهم أن يتموا بقية اليوم الصيام، فبقي الاستحباب شكرا لله جل وعلا عن نجاة موسى، وأيضا إن النبي أمر بصيام يوم قبله مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. لذلك قال نحن أحق بموسى منهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا قلنا عاشوراء فيه الفضل ورغب النبي أمر بصيامه ففضله فضله أنه يكفر الله به أولا اتساء برسول الله، فضل صيام عاشوراء اتساء برسول الله. والأمر الثاني شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام، ونحن أحق بموسى منهم. الفضل الثالث بأن الله جعل بصيام هذا اليوم أن يكفر سنة ماضية، سنة ماضية وتركها مطلقة. والمعنى يدخل كبائر والصغائر، لكن الجمهور حملوه على الصغائر كما قلت تقييدا بالمقيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما اجتنبت الكبائر، حملوا كل دليل يأتي بالمغفرة على ذلك، وهذا فيه نظر صراحة، كما أنه قد يكون فيه تحجيل الواسع. فصيامه سنة مستحبة بإجماع العلماء، ونقل الإجماع ابن عبد البر وغيره. والإجماع أنه ليس بواجب، الواجب الآن رمضان فقط، ومن قال بأنه واجب قال نسخ، ومن قال بأنه مستحب هذا لا يؤثر معه. يبقى لنا هنا الآن أي يوم هو، أي يوم هو؟ فقد اختلف العلماء في يوم عاشوراء، فقال جمهور من العلم هو اليوم العاشر من محرم، وقال ابن عباس وبعضهم أنه اليوم التاسع، اليوم التاسع هذا قال ابن عباس، وهذا ضعيف جدا. والصحيح أن عاشوراء هو اليوم العاشر، عاشوراء هو اليوم العاشر، ويندب ويتأكد أن يصام التاسع، أن يصام التاسع، لأن النبي قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، والحكمة بذلك مخالفة أهل الكتاب، الحكمة بذلك مخالفة أهل الكتاب. والحق أن العلماء قالوا إن لصيام عاشوراء مراتب، مرتبة الإجزاء وفيها تكفير سنة ماضية، مرتبة الكمال وفيه الائتساء والمخالفة يعني مخالفة أهل الكتاب، مرتبة أكمل الكمال. المرتبة الأولى هو أن يصوم اليوم العاشر فقط، وهذا الذي فعله النبي. المرتبة الثانية هو أن يصوم التاسع مع العاشر لعموم قول النبي لا لئن بقيت لأصومن التاسع، فمات قبل أن يصوم بأبي هو أمي. المرتبة التي هي فوق هذه المرتبة وهي أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. والحق أن هذا الحديث الذي جاء في صوم يوم في صيام يوم قبله قبل عاشوراء وصيام يوم بعده حديث ضعيف لم يصح، لكن من صام يوما قبله وصام يوما بعده وصام العاشوراء فقد أصاب العاشوراء باختلاف المطالع، ما باختلاف المطالع كله يكون يؤدي أداة واحدة في هذا الباب. يبقى لنا بعد الإجماع على استحباب صيام يوم عاشوراء، قد ورد في الأولين من طلب كراهية صيام يوم عاشوراء، وهذا قول شاذ، هذا قول شاذ، والأدلة ترد عليه في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، أحتسب على الله أن من صامه ابتغاء وجه الله جل وعلا كان الله يكفر به السنة الماضية. وقلنا أنا دائما أتركها مطلقة، ويبقى المطلق على إطلاقي ما لم تأتي قرينة تقيده ولا قرينة. والحديث ليس في نفس السياق حتى نقول أنه يعني يقيده. طيب، يبقى لنا هناك أمور نراها في عاشوراء بالحلوى والسرور والفرح والشربات والموالد، وكل ذلك من البدع والضلالات، كل هذا من البدع والضلالات. قد صام النبي شكرا ولم يظهر الفرح والسرور بهذه الطريقة لأنه تعبد، والتعبد يحتاج إلى دليل. نعم، فيبقى لنا أن صيام عاشوراء من السنة ومن المتأكد والمستحب كثر الله به سنة ماضية. الفوائد المستنبطة. فضل شكر الله على النعمة بإنشاء عبادة، وهذا أصله في قول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. نحن أحق بموسى منهم وأحق بعيسى منهم، من كذب رسولا فقد كفر، ونحن نؤمن بجميع الرسل. وجوب مخالفة أهل الجحيم من أهل الكتاب، طبعا هذه المخالفة قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، أنا قلت وجوب على التأسيس العام. السنة القولية أقوى من السنة الفعلية. آمين آمين. واسع رحمة الله على عباده بأن جعل لهم المخارج الكثيرة من المكفرات للسيئات والخطيئات. اللهم تقبل يا رب العالمين. بعد أن نكون قد انتهينا من درس الليلة ولله الحمد ومنا، شكر الله لكم حرصكم وفي أسئلة تفضلوا ولله الحمد ومنا. الوقت معنا ولله الحمد ومنا، الوقت معنا ولله الحمد ومنا. أحدهم يريد أن يعمل برسالة المجلسين في أن عرض الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين، ولا يعجبه أراء الفقهاء القدامى في المسألة. هذه الماجستير هذه أولى بها، أولى بها النار التنور. سيادة الماجستير هذه أولى بها التنور، لا خير فينا إلا بالسلف، أولى بها التنور. يريد الجنة يا باشمهندس، أحسن الله إليكم جميعا. هل انتهت الأسئلة؟ قام إلى الركعة الثالثة من صلاة القيامة التراويح واستتم قائما ولم يقرأ الفاتحة، ماذا عليه؟ يجلس ويسل ويسل، لأن النبي قال صلاة الليل متنا متنا، هذا أفضل له. شكر لك يا دول، أحسن الله عليك، ونسأل الله أن يسر لنا ولك أن يثبت الخير فينا وفيك، ونسأل الله أن نلقاك في الحج. اللهم أمين اللهم أمين. لما كان فرضا ما كان على شرع على شاعة من قبلنا لم يغير صلى الله عليه وسلم، لما كان سنة كان أنا فيه مخالفة لهم، هل يمكن قول ذلك؟ لا لا لا يمكن قول ذلك، خطأ، هذا خطأ. اللهم أمين. بارك الله فيك أبا الوليد، أحسن الله عليك وشكر الله فيك، جزيت الجنة دكتور، أحسن الله عليك وصحبتك السلامة في الله جل وعلا. كيف جمع هذا أن المعاصي تساوي الابتلاء وبين أن الله جعل إذا أحب الله ابتلاه، الابتلاء حتى لو ابتلاه بسبب المعصية فقد أحبه. لما؟ لأنه قد يطهره بهذا البلاء، فهو لما أحبه ابتلاه ليوقف المعصية وليطهره، ولما أبغضه فتح عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرح بما أوذي أخذ بغتة. نسي الإمام السيوطي آية سابقة فماذا عليه؟ يعود فيجلس بين السجدتين ثم يجلس السجدة ثم ذلك بعد التشهد يجلس السجدتين ويسلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وغفر الله لوالديك. اللهم تقبل يا رب العالمين. أنت أزول فوق الرأس. سؤال النبي يوم عاشوراء يوم عاشوراء المدينة وقريش كانت تصوم. نعم هو كانت تصوم في الجاهلية يوم يعظمونه، وما كانوا يعظمونه من أجل موسى، لكن لما ورد أهل المدينة يعظمونه سألهم كوريكت يا من أبرار. أحسن الله لك يا أحمد. أساق العصر ننويها سنة العصر. نعم سنة العصر أربعة قبلها وإن كان حديث فيه كلام يغفر ما تروح بالوتر لأجل أن يصرف من يريد أن يصرف الزمان ده مش عادي. له ذلك له ذلك. المهم لا يوتر مرة ثانية لا يكرم في ليلة. وإياك بسحبة القرآن يصلي من العشاء ثم تمنى ركعات ثم الوتر ثم يكون ركعات تباعا بدون فاصل طويلا طويلا على صح يصح. نعم يصح لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشى الصبح فليوتر واحد حتى لو صلى أكثر من ثماني وإن كان السنة أن يصلي ثمان ركعات. جيد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا كانت المرأة صلت بيتها تنزل صلاتها في المسجد نعم تذهب للمسجد ما دام قد رق القلب وضربت العين. جزاكم الله خير. إني أحبكم جميعا بالله. تم الله عليكم الصوم والقيامة والقرآن وغفر الله لنا ولكم ونسأل الله تعالى أن يثبت الخير فينا وفيكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم من التعب ويمشي ذلك منه. هل يجوز للمخطوبة أن تلزق بها شيئا من مفاتنها مثل الكتاحل والشعر مثل الصقال حتى يرى؟ قد قال به بعض العلماء وهذا الأمر يفصل إن شاء الله بعد يعني نعم قال به بعض العلماء وإن كان جمهور العلماء يرون أنه لا يرى منها سوى الوجه والكفين. يريد أن يعمل تجسيف عند رزق. ما قلت لك هذه التنور أولى بها يا أحمد يعني النار أولى بها. هذه رسالة لا تسمن ولا تغني من جوع. أحسن الله عليكم. الآن سأستأذنكم الآن إني أحبكم جميعا في الله. هناك دعوة مستجابة فأشركونا معكم بدعائكم. جزاكم الله خيرا. أتم الله علينا وعليكم الخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.